أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في هذه الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يغنيك. الإمام سلام الله عليه في المقطع السابق بين أهمية الحكمة وضرورة القبول بالقليل من هذه الدنيا، بيّن أن العاقل هو الذي يرضى بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولا يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، كما قال الإمام الكاظم: يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، ولذلك ربحت تجارتهم. هذه كانت مقدمة أساسية لبيان دنو الدنيا وعدم قيمة الدنيا وضرورة أن يتخلص الإنسان من التعلق بالدنيا. في هذا المقطع في هذه الليلة يبين ماذا يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا، القدر الذي يحتاج إليه. يا هشام، إن كان يغنيك ما يكفيك، تريد حد الكفاف، ما يكفي تحتاج إليه، أكثر من هذا لا تطلب. إذا تطلب أكثر من هذا مهما طلبت لن تشبع. يا هشام، إن كان يغنيك ما يكفيك، أنت تريد الشيء الذي يكفيك، يكفيك المؤونة، يكفيك الحاجة، يكفيك عن الناس، يكفيك في قوام، في قوام حياتك، يكفيك في حفظ ماء وجهك، يكفيك في حفظ كرامتك المادية وما شابه. إذا كن فأدنى ما في الدنيا يكفيك. شو تريد؟ إذا تريد شسمه، إذا القضية الكفاية وتستغني، بعد ما تستقر للدنيا تستغني عن الدنيا، إذا تطلب الكفاية وتستغني عن الدنيا ما تكون عبد إلها، ما تفتقر إليها، فشيء بسيط ترى، ما تحتاج هاي الدنيا وزبرجها وزخرفها ومغرياتها، هذه وما شابه قليل منها يحتاج إليه الإنسان. حقيقة حاجة الإنسان قليلة جدا منها، لذلك لا تغرك. لذلك يقول قليل، أدنى، فأدنى ما في الدنيا، أدنى ما فيها يكفي. شنو أدنى ما فيها؟ شو تريد؟ طبعا أدنى ما فيها من الأمور المشروعة، ولا فيه أمور دانية لكن ليست في مشروعة. كلام أدنى ما في هذه الدنيا، لقمة العيش الحلال التي تقومك، هذا أدنى ما في الدنيا يكفيك. يعني بمعنى آخر، أنا تارة أريد أضرب بالخمسة زين وأملأ المعدة وتفرز أمراض بسبب الدهون وبسبب السخمة، وتارة أنا أريد ما يقوم بدني من الطعام، تارة أنا أريد أتلذذ أتمتع بهذه الأطعمة الفاخرة، وتارة أريد آكل طعام ما يحافظ على صحتي. هذا الفرق بين الأول والثاني. إذا أريد أحافظ على صحتي قوام بدني شيء قليل أحتاج إليه جدا، أما إذا لا، لو يجيب لك خروف تأكل وترميه وتريد خروف ثاني تأكل وترميه ما تكتفي. يعني هؤلاء الحكام لما يسوون عزايم صينية، صينية عليها 4 أنفار عليها خروف بس يكفي؟ لا ما يكفي، وياها دجاج وياها حمام وياها بيض وياها سمك وياها روبيان، صحن قد قدها 4 أنفار صحن زين، يعني القطر حقه متر في متر او اكثر وما يكفي. لا في ذا الانسان يريد لا ما يقوم بدنه، قطعة لحم خفيفة شوية رز وما شابه، او كثرة خبز زين وكاسة ماية ومن القبيل. وهذا انا اجيب مثال على الطعام، هكذا بقية الامور، وانا اجيب مثال على الطعام لانه حاجة ضرورية. يعني اكو امور يعني نعتبرها كوامل مكملات، الطعام حاجة ضرورية للجسد. هذا انا اجيب اضرب مثال على هذا اكثر من غيره. والله اللباس اوضح، اللباس يحتاج انسان ما يستره ويقيه الحر والبرد، ما اكثر من هذا. اما الطعام لا، بدن قوام البدن. يعني الامام علي سلام الله عليه كان ياكل شسمه هالامور اللي ياكلوها الناس اليوم؟ لا، كان بدنه منهار قوي البنية. نعم لما يتصدق يضعف بدنه بقدر، لكن بإيمانه بالله بهالمقدار الطعام القليل كان يكتفي بكثرة خبز بإدام واحد وما شابه. بس احنا وين إمام علي سلام الله عليه؟ ولذلك لا نشبع، ما نشبع من الدنيا. لذلك الحاجة قليلة نحتاج إليها، فما نحتاج إلى طعام زايد، نحتاج إلى طعام وغذاء صحي طبي. يعني نحتاج لهالمقدار كذا وهالمقدار كذا، وإلا مهما جبت من الأطعمة لن يشبع الإنسان، بل تكل أسنانه زين تتعب من الأكل ويريد يأكل. ما شوفوا اللي فسفس وحاف يفسفس يفسفس يفسفس جوخ يدوخ، يعني الحنك حقه يتعب بس يريد يأكل. بعض الأوقات واحد يأكل شيء يحس أن بطنه ممتلئ البطن، بس الطعام يحس بلذة يريد يأكل ما يشبع، لأن ما في مجال وما شاء. فإذن إذا واحد يريد ما يكفيه يستغني بما يكفيه، أدنى ما في الدنيا يكفيه. وهكذا بقية الموارد، الأمور الأخرى من الأمور التي ترتبط بالقضايا المادية وما شابه، أدنى ما في الدنيا. بل حتى لو جينا في القضايا المعنوية التي ترتبط بالدنيا، إذا الإنسان يستغني زين بما يكفي، ما عنده أصدقاء كلهم يقاطعوه، يستكفي بالله أو بفئة قليلة 4-5 أنفار زين مؤمنين يكتفي، يستغني عن كل الناس، يستغني بالله. الناس يقاطعوه هذه الدنيا، أبو واحد ما يقدر يعيش، لازم كل الناس يحبوه، لازم كل الناس يمدحوه، ما يريد عادي أحد، ما يريد أحد يتكلم عليه، يريد خط وسط لا يلحق ولا يالباطل. هذا إذا ما كان يالباطل حتى لا يظل عنا عليه الباطل، ليش وقف فيه الحق؟ فيحتاج يفتقر إلى الناس. أما إذا استغنى عن الناس قال يكفيني المؤمنون يكفيني الصالحون زين، أنا أقل ما في الدنيا يكفي، قل من الصالحين. ولذلك زين مر علينا في حديث سابق في مقطع سابق أن الله سبحانه وتعالى هو الأنيس في الوحشة. هذا فإذن يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك. لكن مع الأسف حالة الطمع وحالة الجشع، ولذلك تنبقى في دوامه. ما دمنا لا نستغني بما يكفينا سنبقى في دوامه. الإنسان يمسك راتب 10,000 ريال نص الشهر طارت، وين راحت؟ يقولك ما عندي، لأنه ما يكفيه، ما يستغني بما يكفيه. واحد أكثر، وين؟ ما اكتفى. ولذلك يجمع الأهمال، 10 يريدها تصير 20، يبني له بيت، يريد بيت يبني شو اسمه، يكمل البيت بالزخرفة بالجبصين ما أدري بكذا بالفرش الفاخر، خلاص ما خلاص، سيارة ورا سيارة فاخرة، خلاص ما خلاص، البيت هذا صار قديم يبني له بيت جديد بعد قديم، يعطي الأولاد ما يحب أولادهم لأبا، ما عليك، لأنه لو يحب أولاده كان قاعد في القديم وراح أعطاهم الجديد، لا لأن هذه ما الفخرة الفخفخة، يبني له بيت زين قصر آخر يروح ويسكن فيه، أولاده خلاهم في البيت العتيق المعتق زين، فوين يسكن؟ ما يكتفي، ولو الله يعطيه عمر ويعطيه فلوس يبني قصر أكبر منه وهكذا، ما يكتفي ما يكتفي. أو ما شاء يا هشام، إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يغنيك. خلاص الدنيا كماء البحر، إذا أنت ما يكفيك ما تقتنع فيه، ما عندك قناعة، خلاص انتهى. هذه قلت أنا أمثلة، ماذا ما عندك قناعة ما ينفع، وش ما تعطيه؟ لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، القبر خلاص ما يمتلئ عينه، ما في ما يملأها شيء. يعني شو يسمى الملأ في القرآن؟ يملؤون العين بمعالهم بأجسامهم بقوتهم بجاههم ما أدري بعلمهم بشهرتهم، يملؤون العين. إذا شوف هذا يملأ العين مع فلان مشهور، عالم مشهور، خطيب مشهور، شيال مشهور، لاعب كورة مشهور، أو في الجانب الفساد مغني مشهور ما أدري كذا مشهور، شوف هؤلاء كل واحد وجماعته يملؤون يملأ عين رواده زين، لكن هذا الإنسان ما يملأ عينه شيء أبدا، ما يملأ عينه شيء. فليس شيء في الدنيا يغنيك مهما تعطي، يريد يصير يريد شوية فلوس حتى يسدد آجار الشقة، يريد شوية فلوس يشتري أرض تصير، شوية فلوس يبني بيت. طبعا في بعض أمور مشروعة يعني، بس أنا أريد أتكلم علشان شلون إنسان لما ما تكون عنده قضية القناعة، وإلا الإنسان يحتاج إلى دابة سريعة، يحتاج إلى زوجة مطيعة، يتزوج مو يقعد يقول والله لا يتزوج، ويحتاج إلى دار وسيعة زين، هذه أمور من سعادة المار وفيها ثواب. يعني الإنسان اللي يتزوج الله يعطيه ثواب 70 صلاة أعزب زين، لأن هاي يكفوه عن الحرام، البيت الواسع يكف عن الحاجة إلى الناس وعن ضيق النفس، وحتى يعبد الله وحتى يتسع عليه الحال، وبالتالي يكون في أنس فيعبد الله براحة. هكذا لما تكون عنده دابة حتى يتنقل بها لعبادة الله، يعني تشوفوا مثلا الآن لو المرأة يسمح لها بالسياقة وتسوق سيارة كان تقدر تروح الحسينية، ما تحتاج لأخوها تروح المسجد وتروح مكان، ما يقول تعالوا ادوني، ما تقدر، زوجها ما يقبل، أبوها ما يقبل، أخوها ما يقبل، لذلك شنو تبقى صعبة. وإذا صار الظهر وش طلع هذا الشمس، وإذا مسافة بعيدة، لكن لما يكون عندها يحتاج كذلك الرجل بشكل أولى في قضاياه وحاجياته يستغني عن الناس. أنا ما أتكلم عنها، بس أنا أتكلم عن العقلية. بعد ما يريد بيت صار البيت، يريد يصير مليونير صار مليونير، المليون ما تكفيه، يريد المليون تصير 10، 10 تريدها تصير 100، صار مليونير ما يكتفي، يريد 100 مليون تصير 1000 مليون، ملياردير 200 300 ملياردير، صار ملياردير يريد يصير الآن من 20 لا من 100، من 100 صار يريد يصير من 20، من 50، من 20، من 10 يريد يصير من 5، يريد الأول أو الثاني، يريد الأول، يريد يحافظ على الأول، ما يريد أحد يسبقهم. هذا ما يكتفي، ليس شيء في الدنيا يغنيك مهما كان. حاكم يريد هذه الأرض، يريد يتوسع، لو المجال مفتوح للحكام صدقوا بالله لو المجال ما خلوا أرض إلا بلعوها، يحكموا كل الأرض. وذاك يريد يسيطروا على سطح القمر ويسيطروا على الكواكب، ما جايين انتون تديرون الأرض، دمرتون الأرض، دمرتون البيئة، بعد تروح لنا على الكواكب. هذا الإنسان ليس شيء في الدنيا يغنيك. لذلك احنا بحاجة الى نتعلم القناعة، القناعة كنز لا يفنى. تعلم القناعة ونكتفي بما يغنينا، بما يكفينا. سأل الله ان يجعلنا ممن يستغني بما يكفيه، ولا وليس ممن لا يستغني بما يكفيه. يا هشام، ان كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك. صلى الله أن يجعلنا من العقلاء الذين يتعالون على الدنيا ويكتفون بالدون منها بما فيه كفايتهم، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.